أشرف حديقة الأزبكية للقاهرة. مرة ثانية سيداتي وسادتي مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في حفلتها الساهرة الكبرى. ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار وحيرني. الأغنية التي تجدو بها أم كلثوم في وصلتها الثانية في سهرة الليلة. الأغنية من تأليف أحمد رامي ومن تلحين رياض الصنباطي. تصاحب كوكب الشرق أم كلثوم في هذه الحفلة فرقتها الموسيقية التي تضم محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي، نجيب رزق الله، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، أحمد العريان، كريم حلمي على الكمان، محمود الحفناوي وحسان كمال على الفيولنسل، إبراهيم عفيفي ضابط إيقاع، وسيد سالم العازف على النائي. أخذ الحاضرون الآن سيداتي وسادتي يستقرون في مقاعدهم ريثما يحين موعد رفع ستار عن أم كلثوم لتغني أغنيتها الجديدة التي أذيعت عليكم لأول مرة في الشهر الماضي، وهي أغنية دليل احتار. الأغنية تقول: ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار وحيرني، تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول، أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل مع الأيام، ولما القرب يجمعنا أفكر في زمن بعدك وخف يرجع يفرقنا، وقاسي الوجد من بعدك وبين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار وحيرني، ويوم ما ألقاك قريب مني وأقول البعد ته عني أشوف عينك تراعيني وقلبي من لقاك فرحان، وأشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان، وخاف لا تفوت ليالينا وهيم في بحر أشوائي وتتبدد أمانينا وقاسي البعد من تاني، أخف البعد توحشني وخف القرب تتركني، قريب مني تناجيني وطيف بعدك يشاغلني، بعيد عني تناديني ومين يقدر يوصلني، لنا بصبر على بعدك لحد عيني ما تسلم، ولا بفرح بيوم قربك وخلي الفرحة تتكلم، يا ريتك حلم في كفوني أنام ولقاك وعيش وإياك، وآخر طيف أشوف أنت يا ريتك فجر في عيوني، أنام وصحى على فرحة وأول صورة شوفها أنت، وبين صورتك وبين طيفك أعيش والقلب متهني، مش أفضل كل ما أشوفك أخاف ترجع تغيب عني. هذه سيداتي وسادتي هي أغنية دليل احتار التي كتبها أحمد رامي، لحنها رياض الصنباطي، وتجدو بها الآن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. سلطت الأضواء الآن على ستار المسرح وأطفأت الأضواء في الصالة. و أخذ الحاضرون أماكنهم وانفرج الستار عن أم كلثوم لتغني دليل اختار. بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك. ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي اختار. Thank you. شوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلي Thank you. Thank you. عيني أشوف عينك ترعيني بحر أشجاني احضار دليل احضار وحير. خلي الفرحة تتكلم. لنا لحد عني ما تسلم ولا بفرح في يوم عربك وخلي الفرحة تتكلم. لنا بصبر على بعدك لحد عني ما تسلم ولا بفرح في يوم عربك وخلي الفرحة اتكلم وقول انت انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام قول انت انا وانت هنتقابل نتقابل مع الايام قول انت انا وانت هنتقابل بظروفني بظروفني. الكحول بفوني. Thank you. الحل. Oh. مش افضل كل ما اشوفك اخاف ترجع تغيب عني مش افضل كل ما اشوفك اخاف ترجع تغيب عني مش افضل كل ما اشوفك اخاف ترجع تغيب كل